وما يضحك كلنا فاعملها رب كده خلاص ده الممر دي اللي من ايه ده مضيع طلع لك الاحمر كلام الصوره دي فضيع من التفاصيل ما انا عارف ليه جلس بس عايز يسمع زي ما عارف وَأَطَلْنَا عَلَى اكبر. الله الله الله الله يفتح عليك. يا سلام. نعم ولا نعم. وَضَاعَ الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ فَذَهَبَتْ you

الله أكبر الله عليك Thank you.

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you.